السؤال الثاني يذكر الأخ في صفحة 750 أنه يقول كيف يوصف ابن الراوندي بأنه من فضلاء عصره في الحاشية في الترجمة؟ والجواب أن هذا الذي كتب الحاشية ليس من المحررين، وربما نقلها عن الذهبي وغيره، وهذا يقع في كثير من يترجم للرواة فيصفهم بأنهم من فضلاء العصر وهم على بدعة. فيقصد بالفضل هنا ليس الفضل في الخلق والفضل في الدين والفضل في الاعتقاد، وإنما الفضل أي بالشهرة والمنصب وربما الكرم، يعني يفضل الناس بهذا الشيء فيكون له جاه وله منصب ووزارة أو له شأن أو جاهية عند قومه. ولكن مثل ما ذكر أخونا لا ينبغي وصف أهل البدع بهذا، والله تعالى أعلم.